أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجب علي أن أرد العطية التي أعطاني إياها المتبرع إذا طلبها مني؟ إيه، هي ملكك، هي ملكك، تتصرف فيها، تعطيه إياها أو تعطيها غيره، ما يخالف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.